الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. في الرواية الثانية عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل هذه النوايا. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. الرواية الأخرى قال: فدعا بماء فرشه. الرواية الأخرى أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة. قال هو مقصود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. قال النووي رحمه الله: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال: الصبيان وحكى ابن بريد الصبيان قوله الصبيان هي اللغة المشهورة قوله فيبرك عليهم أن يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. فيبرك عليهم يعني يدعو عليهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. قولها فيحنكه، قال أهل اللغة: التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. أن يمضغ التمر أو نحوه من الأشياء الحلوة اللينة ثم يدلك به حنك الصغير، فم الصغير من الداخل، يقال حنكته وحنكته. والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد، وهي أشهر اللغتين. بال في حجره وحجره يقال بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان فكلاهما صحيح. بال في حجره أو بال في حجره. قولها بصبي يرضع أي رضيع، وهو الذي لم يفطم. قال: أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود، والظاهر أنها سنة مستقلة أن يحنك المولود اتباعا لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من يقول بمشروعات التبرك بأثار الصالحين فإنه يقول أن التحنيك لأجل أن يكون ريح الصالحين أول ما يدخل جوفه، فهذا بناء على أن التبرك بأثار الصالحين عموما مشروع، وفيه اختلاف بين العلماء. يقول: وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. هذا التبرك إن كان طلب الدعاء بالبركة فلا نزاع فيه، مثل أن يؤتى الصبي، يؤتى الرجل الصالح بالصبي يدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة. من يرجى استجابة دعائه لصلاحه، دعاءه بالبركة أمر مشروع كما ذكرنا لا نزاع فيه، وهو من باب التوسل بطلب الدعاء من المسلم الصالح الحي، وقد ثبت كتابا وسنة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. وقال العباس: إن كنا نتوسل بنبيك فإن نتوسل إليك بعم نبيك. وطلب العباس أن يدعو، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم يطلبون الدعاء من الصالحين. قالوا للبراء: أقسم على ربك، وغير ذلك. طلب الدعاء من الصالحين لا نزاع فيه. والبعض من السلف كان يقول إذا طلب منه الدعاء: أنبياء نحن. فقد يفهم منه البعض أنه يرى تخصيصه بالأنبياء، وليس كذلك، فإن طلب الدعاء ثابت من غير الأنبياء، ولكن حتى لا يقع الغلو، الظاهر أن كلام هؤلاء السلف حذرا من أن يقع أحد فيهم في الغلو. وأما التبرك بالآثار، نعني بذلك بالأشياء المنفصلة عن الصالحين أو الملابسة لهم، وليس بالدعاء أو الصحبة. نقول: التبرك طلب البركة، والبركة هي الخير الكثير المستمر الدائم، كثرة الخير ودوامه وثبوته، ثبوت الخير وكثرته. فطلب ذلك بدعاء الصالحين مشروع، طلب ذلك بصحبتهم أيضا مشروع، أن نتبرك بصحبتهم، لا نعني بالآثار، نتبرك بأن يوجد معهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وصحبتهم تعين على الخير ويطلب بها الخير، هذا أمر أيضا لا نزاع فيه. أما طلب البركة بالآثار، نعني بذلك بالعرق، بالريق، بالثياب التي لبسوها، بالوضوء الذي توضؤوا به ونحو هذا، فهذا أمر اختلف فيه العلماء. والخلاف في هذه المسألة مقدما نقول هو خلاف سائر. هل هذا الأمر مشروع قياسا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية، وما ثبت في حقه يثبت في حق غيره من أمته عليه الصلاة والسلام؟ هذا قول كثير من المتأخرين أو أكثر المتأخرين. أم أنه غير مشروع، أم أن التبرك بأثار الصالحين غير مشروع، لأجل أن الذي ثبت من ذلك هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير ووجود من يقطع بأنه من أهل الصلاح كالخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كان من أهل الجنة يمشي على الأرض وسطهم، ومع ذلك فما تبركوا بعرق أحد ولا بريقه ولا بوضوئه ولا بثيابه كما كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعلوا ذلك نقل، لأنه من أحرص شيء على الخير، وهذا الترك منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع، ورود المقتضي والحرص على الخير أعلى مقتضي، ورود المقتضي أن هناك صالحين أفضل الصالحين ومن انتفاء الموانع ليس هناك من يمنع من ذلك. الخوف من الغلو في غيرهم أشد، هم أقل الناس بعدا عن الغلو، هم أكثر الناس حرصا وفهما للتوحيد، فليس هناك مانع. دل ذلك إذن تركوهم لذلك، وهو كالإجماع منهم، لأنه لم ينقل عن أحد خلاف ذلك، مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أنه تركوه قصدا. والترك في هذا المقام، مقام التعبد، يكون سنة ويكون الفعل بدعة، وهذا هو القول الصحيح. ولأن التبرك بالآثار يفتح باب التبرك غير المشروع، كنحو الأماكن التي مروا عليها ومستها أقدامهم، أو التبرك بقبورهم والتمسح بالأضرحة الذي لا ينازع فيه أحد من أهل العلم في بدعيته وضلال من فعله، لأن هذا أمر لم يرد به دليل ولا شبه الدليل، ولا فعل الصحابة شيئا من ذلك مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أنه يفتح باب الشرك، بل هو في الحقيقة نوع من الشرك أكبر أو أصغر. فإن اعتقد أن هذه الأشياء كالأضرحة والأرض التي مروا عليها ونحو ذلك تنفع وتضر بذاتها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية. وإن اعتقد أنها سبب، مع أن هذا أمر باطن لا يقال هذا مجرب، فإن هذا من الأمور الباطنة الخفية التي لابد عليها من دليل شرعي، ومع فقد الدليل الشرعي يكون هذا ذريعة إلى الشرك، فيكون شركا أصغر. وذلك أن الشرك الأصغر هو كل ذرائع الشرك الأكبر. ومن هنا قلنا أن هذا التبرك غير المشروع يفتح الباب إلى الشرك، التبرك المختلف فيه يفتح الباب إلى التبرك غير المشروع الذي هو شرك أصغر باتفاق، والشرك الأصغر يفتح الباب للشرك الأكبر. وهذا قد وقع بالفعل كما هو مشاهد في قبور الصالحين أو من يظن بهم الصلاح، وكيف يغلو فيهم أتباعهم ويتمسحون بها ويطلبون الشفاء بالتمسح بها ونحو ذلك. فلذلك نقول أن الصحيح في هذا الباب المنع وعدم مشروعية التبرك بالآثار. وأما بالصحبة فلا حذر فيه، لأنهم وهم أحياء صحبتهم تجلب الخير بسماع كلامهم ورؤية أخلاقهم وعبادتهم ونحو ذلك. على أن التبرك المشروع بآثار الأنبياء لا ينقطع بموتهم، لأنها آثار لا تحلها الحياة، فلا فرق بين موتهم وحياتهم وحضورهم وغيبتهم. فلقد كان الصحابة يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفظون به في أشرف أوعيتهم ونحو ذلك، وكانوا يجمعون عرقه أيضا صلى الله عليه وسلم ويطلبون البركة بذلك بعد غيابه عليه الصلاة والسلام. كذلك تبركوا بثيابه، وطلب بعضهم أن تكون الثياب التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم كفنه، وكانت كذلك، واشتهر هذا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على التبرك بأثر الأنبياء من القرآن قوله سبحانه وتعالى، وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الأمر مختص بالأنبياء، لما ذكرنا من ترك الصحابة لذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. قد لهج النووي رحمه الله وكذا ابن حجر وغيرهم من شراح الأحاديث بذكر التبرك بآثار الصالحين مطلقا في كل موطن ذكر فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كل دليل يدل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح ما ذكرنا. وقد ورد التبرك بالإضافة إلى آثار الصالحين ببعض الأشياء، مثل التبرك بماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وثبت غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم في حادثة شق الصدر. فالتبرك بشرب ماء زمزم، طلب البركة بشربه وطلب البركة بالغسل به، أمر مشروع. وبعض أهل العلم يرى في مسح الحجر الأسود عبادة محضة، وبعضهم يرى في ذلك التبرك المشروع، لأن الحجر الأسود من الجنة، وطلب البركة بملابسته وتقبيله، طلب الخير بذلك أمر ظاهر. فإلا أن المسألة خلافية، والشيخ ابن باز رحمه الله يرجح أنها عبادة محضة، واستدل بقول عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا مما لا نزاع فيه، حتى لو قلنا أن هذا نوع من التبرك فلا نزاع فيه أنه لا ينفع ولا يضر بذاته، وإنما يجعل الله عز وجل النفع في الاستلام طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم. وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها، وهذا كما ذكرنا إن كان بالدعاء فهو المشروع لا شك في ذلك، وأما بالذات فهذا فيه نظر فيما ذكرنا والله أعلم. لماذا قلنا أن المسألة في التبرك خلاف سائغ؟ لأنه ليس هناك نص صريح في النهي عن التبرك بأثر الصالحين، أو ليس هناك نهي عام، إنما النهي عن التبرك بالأحجار والأشجار ووصف ذلك بالشرك كما في قصة ذات أنواط، عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولأن الإجماع هذا إنما ذكر الشاطبي أن ترك الصحابة كالإجماع، لم يثبت هذا الإجماع قاطعا. لو كان قاطعا لقلنا مسألة لا نزاع فيها، ولكن هو كما قال هذا كالإجماع منهم، وليس نقلا صريحا للإجماع على الترك. فمع عدم وجود النص من الكتاب والسنة والإجماع يعني فيه احتمال، لذلك قلنا أن هذا هو الراجح، وإن يعني كنا لا ننكر على المثل، فلنقل أن هذه مثلا من مسائل الضلال ومسائل التضليل والتربية. وليس معنى ذلك أننا نقول له ليس ببدعة في مسائل السائل دي، كما ذكرنا من قبل مرات يمكن أن يكون في بعض مسائل البدعة خلاف سائل، يعني لذلك أن البدعة نوعان متفق عليها ومختلف فيها، والمختلف فيه خلاف سائغ وفيه خلاف غير سائغ، بمعنى أن المسألة إذا احتملت فأن تؤخذ من بعض الأدلة ولا يكون فيها حد البدع، انطبق حد البدع عليها فيه خلاف، فهذا أمر مشهور. لم تزل المسائل كثيرة من العلماء من يقول هي بدعة، ومنهم من يقول هي سنة، ويستدل بالأدلة العامة ونحو ذلك، وربما القياسات الصحيحة. وهذا باب يعني فيه اجتهاد بين أهل العلم. فكون ما نقول أن هذا الأمر فيه خلاف سائغ لا ينفي ترجيح البدعية وأنه غير مشروع، وأما الزيادة فيه على القدر المختلف فيه فهو الخطر الكبير، والغلو أيضا كما يعني يغلو البعض في بعض الصالحين، ويزعم أن التبرك بهم يقتضي مثلا أن لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه، كما قال بعضهم يعني مثلا يا ريتنا نساء حتى ينكحن الحسن والعياذ بالله. لما ذكروا كان يتكلم في مسألة كثرة زواج الحسن بن علي، ولا ريتنا نعالا في أرجل بعض الصالحين. هذا الأمر يعني ينافي تكريم الله سبحانه وتعالى للرجال وتكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان عموما والمسلم خصوصا. قال: وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيره. الندب إلى حسن المعاشرة لأنهم كانوا يأتونه بالصبيان صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعني يضيق بذلك عليه الصلاة والسلام، إنما يلين لهم ويتواضع صلى الله عليه وسلم، ولا يتكبر أن يحمل الصغير وأن يتبول الصغير في حجره. مثل هذا لا شك دليل على قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وسهولة الأمر، يعني في يعني كونه يتعامل معهم بالسهولة واليسر. الرفق بالصغار وغيرهم، لأن هذا عندما رفق بهذا الصبي وحمله وصب على بوله من إناء، هذا رفق بأمه ولم يعنف أحد أمه بأنها تركت الصبي حتى بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا تملكه ولم يعاتبها أحد، هذا من الرفق واللين بلا شك، حسن المعاشرة. يحتاج ذلك إلى تموت أولا، وهو مقصود به ليس أنه أن يكون في تعظيم شخص، بل تمني أن لا يكون خلق خوفا من الحساب. قال: وفيه مقصود الباب، وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجريح، وهو النضح معناه الرش، ومعناه أن يعمم الماء الموضع الذي وقع فيه البول حتى يبله بالماء. الموضع الذي وقع فيه البول يبل بالماء من غير أن تتتابع القطرات. الغسل تتابع القطرات، الغسل مرور الماء حتى تتابع القطرات. نقول ان الغسل هو مرور الماء حتى تتابع القطرات، اما النضح فهو ان يبل المكان فقط. ان الواحد يجيب شويه ميه كده ويحطهم على ثوب يقوم يبل الايه المكان، مش لازم ينقط. لما يمر الماء حتى يحصل تنقيط هذا هو الغسل. قال: وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية. الجارية هي الطفلة الصغيرة، هي أحيانا كلمة الجارية تطلق على الأمة، وأحيانا تطلق على الطفلة، وأحيانا تطلق على الفتاة. الفتاة اللي هي يعني بلغت أو شكت على البلوغ. قال: المقصود هنا طبعا الكلام ده ما لم يطعم. قال أن يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لابد من غسله كسائر النجاسات. القول الثاني أنه يكفي النضح فيهما، والثالث لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره، وهما شاذان ضعيفان. وممن قلب الفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح. الحمد لله. ممن قلب الفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنه. وروي عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة. وأعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، يعني بول الصبي الذي لم يطعم لا يجوز أن يترك حتى لو قلنا أنه يكفي فيه النضح، لكن يجب أن ينضح، بمعنى أنه نجس لابد من تطهيره بوجه ما ولا يكفي تركه هكذا. قال ولا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطبي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكن من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا. وأما حقيقة النضح، طبعا قبل أن نتكلم حقيقة يقول إيه الدليل على نجاسة البول؟ الأدلة العامة كان أحدهما لا يستنزه من البول، بول الآدمي عموما يعني، فعدم الاستنزاه من البول يدل على نجاسة التعذيب الإنسان بسبب عدم استنزاه من البول، يدل على نجاسته ووجوب غسله. قال وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيه. ليه بيقول هنا؟ لأن هو صرح قال نضحه ولم يغسله، فالنضح قد يستعمل بمعنى الغسل في اللغة. قال تنضحه في دم الحيض، قال تحكه وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه، تنضحه معناها ايه؟ تغسله. فبيقول النضح هنا لأنه صرح بأنه قال ولم يغسله، فعشان كده النضح هنا بقى له معنى تاني غير الغسل. قال فقد اختلف أصحابنا فيه، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين، الظاهر القاضي حسين البغوي هو الإمام البغوي اسمه الحسين، أنا أظن أنه هو أظن الواو دي غير صحيحة. والقاضي حسين البغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يمعصر، يعني زي ما قلنا ما إيه؟ ما ينقطش مية، لو عصروا ما يجي. أنت لو جبت دلوقتي نقطتين مية كده وحطيتهم على الثوب حبصت عملت بقعة مية مش كده؟ تيجي تعصر ما تنزلش حاجة، فده النضح. يغمر يعني يتحط مية على كل الأجزاء اللي وصلها البول، بول الصبي، لغاية ما يغطيه، لكن لما تيجي تعصر ما ينزلش حاجة. فقالوا وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين، وهذا لا يشترط بالاتفاق. يشترط العصر على أحد الوجهين دي الوجه نفسه اللي بيشترط الدلك في الايه؟ في الغسل. يقول الغسل مسماه اللغوي يلزم منه الدلك، فيبقى الثياب يلزم فيها الايه؟ العصر. والراجح فيها ان الاثنين لا الدلك ولا العصر مشترطين، وانما الغسل هو مرور الماء، مرور الماء، جريان الماء. وهنا نعرف من جريانه، نعرف جريانه من ان هو بنقط، انه جري يعني عد على المكان ومشي وراح لحتة تانية، فده ما يلزمش فيه لا الدلك ولا العصر. ولكن بلا شك ان النجاسة يلزم ازالة عينها الا المخفف فيه، النجاسة المخفف في تطهيرها يكفي فيه ما ورد، وده معنى التخفيف فيه. قال وذهب امام الحرمين اللي هو حفيد لابو محمد، حفيد ابي محمد الجويد، والمحققون الى ان النضح ان يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده، لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فانه يشترط فيه ان يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل. بنقول الارض تطهر بالمكاثرة، يعني المكاثرة نحط مية كتير لغاية لو كان ده محل ظاهر لكان بينقط، او نقول الثوب الذي اصابه نجس هنحط مية عليه لغاية ما ينقط وكذلك تزول النجس. قال ويتقاطر بحيث انه يقول النضح ان يغمر ويكاثر، بل مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فانه يشترط فيها غيره يعني غير النضح يعني، فانه يشترط فيها ان يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وان لم يشترط عصره. الحتة دي لا. طب ايه الفرق بينه وبين اللي قبليه؟ ان هما بيقولوا انه غيره يشترط عصره على احد الوجهين، وهنا بيقول لا ما يشترطش عصره على، وحنقول بالراجح في المسألة وانه لا يلزم ايه العصر اصلا. كأنه هنا فرق الاولاني فرق في التعريف، يعني هو الاثنين قريبين جدا من بعض لكن كأنه فرق بالاختلاف، فرق ان ده في اختلاف وده ما فيهوش اختلاف. لكن الصحيح طبعا ان المسألة مبنية على ما ذكرنا من ان هو لا يلزم العصر ولا يلزم الدلك في الغسل، وانما يلزم جريان الماء، جريان مقصود طبعا به بعض الماء، وان لم يشترط عصر. يقول هذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قوله قولها فنضحه ولم يغسله، وقوله فرشه أي نضحه، والله أعلم. يبقى خلاصة الكلام إن المأمور بالغسل يبقى لابد يغسله لغاية ما يتقاطر الماء، وإذا كان عين النجاسة باقي يبقى لابد من إزالة عين النجاسة إذا كان ظاهر عين النجاسة. أما في نحو بقى البول غير الظاهر ونحو ذلك فزي بالضبط لعاب الكلب فالأمر غير ظاهر، فجريان الماء هو الغسل المطلوب إذا كان هناك نجاسة مثل العذرة مثلا مثل الغائط، يبقى لابد أن يزيل إيه أي نجاسة. لو بعد غسل باقيت رائحة البول في المحل يبقى يجب أن يغسل حتى يزيل إيه الرائحة، وكذا اللون إذا كان له لون لابد أن يزيل ذلك ليه اللون. أما بالنسبة للدم فكذلك لابد أن يزيل عين الدم، ولكن يعفى عن يسير الأثر بعد الغسل والنضح والحك، بعد الحك والفرس والغسل فيعفى عن يسير أثر الدم. قال ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، اما اذا اكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف. هذا الامر اذا بدأ يستغني ببعض الطعام، اما العسل الذي يسكت به والتمر الذي يحنك به، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بقه تمر مش كده حنكه بتمر، وهذا يتحلل منه شيء في فم الصبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبي يتلمض فقال انظر حب الانصار التمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حنك ابن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه فجعل الصبي يتلمض يعني بيلحس بلسانه او كده، فده دليل ان هو دخل في فمه شيء من التمر. مثل هذا لا يعد طعاما انما يقول على سبيل التغذيه، يعني لما يدوله مثلا وجبه من الطعام زبادي مثلا زي ما بيقولوا مثلا او شيء من ذلك او اي طعام معد بقى سواء كان معجون بلبن او غيره او اي شيء عد يعني او اي اطعمة اخرى من الاطعمة التي يمكن ان يشبع بها الصبي ولو مرة، فما ان يطعم ولو مرة فانه يمتنع النضح ويجب الغسل بلا خلاف بين العلماء. الدليل على التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية اولا ان الاصل نجاسة الايه البول ووجوب الغسل، والدليل ورد بالصبي الذي لم يأكل الطعام فيخص هذا بما ورد به الدليل ويبقى الآخر الباقي على العموم من وجوب غسل البول. ثانيا حديث الذي في السنن انما يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهو حديث حسن بطرقه، فهو صريح في التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية. فالبنت الصغيرة يغسل بولها وينضح بول الغلام. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إن الصبي أولع أن أولع الناس بحمله، والجارية ليست كذلك، يعني مسألة فالتخفيف يتناسب مع الصبيان أكثر من الجواري. احنا قلنا لغاية الأكل. لا، اذا هو عند 4 شهور بدأ يوكلوه بعض الوجبات خلاص، يبقى امتنع غسله، امتنع رشه ووجب غسله. يعني هو دلوقتي الناس بتبدأ فطام مبكرا، بتبدأ محاولات الفطام، يعني رغم ان هو يظل يرضع، ولكن يبدأ مثلا مع 4 شهور ولا 3 شهور احيانا يعطوه بعض الوجبات التي يتغذى بها، يدوا له بسكوت مثلا، يدوا له زبادي، يعملوا له مهلبية ونحو ذلك، ويستغني بها الطفل بوجبة واحدة يتغذى بذلك، يبقى هذا قد طعم الطعام فلا يوجد. وهو اصلا العلة هنا قال بابن لها لم يأكل الطعام، فهنا زي ما قلنا ده ورد الاستثناء بهذا، فيبقى الباقي على العموم. وقال في رواية في الصحيح قال هذا ما لم يطعم، فاذا طعم غسل جميعا. الظهر ان لبن البودرة لو هو بيرضع لبن بس فقط فهو رضيع، والله اعلم. وفي احتمال طبعا، طبعا هو ده لبن بقري اصلا، لكن لو اعد اللبن ده بطريقة يعني اخرى اضيف اليه اشياء فبالك، يبقى يا طعم الطعم. برضو كذلك ممكن يمله، يعني الناس ممكن تجيب مية كده وتروح جاية مسحة على دي على هذا المكان بحيث يتبل المكان كله، وكان الغسل اسهل طبعا. ها؟ لا خلاص اكل مرة يبقى خلاص طعم الطعام، يبقى لا بد من غسله على الدوام الى ان يكمل. العلة ايه؟ تخفيف على الناس، قلة التخفيف. لا، الامر ده العلل في الامور دي تبنى على الغالب لا تبنى على النادر. لبن المواشي ما هو ده اللبن المجفف زيه بالضبط الاقرب، والله اعلم اذا كان بيستغني باللبن بس، ولكن فيها احتمال احوط في اللبن اللي هو اللبن اللي ممكن بيخففوا لبن البقر والجاموس ويحطوه للصبيان، الاحوط انه يغسله. لكن اذا كان فعلا مكتفي باللبن فقط فهو لا يخرج عن كونه ما زال يرضع، والله اعلم. والزبادي زي الاكل، ان الزبادي ده اضيف اليه حاجه غيرته، فلو قلنا ان الزبادي ده يعني والمهلبيه كذلك وكل الحاجات اللي مصنوعه من اللبن المضاف عليه ايه؟ مواد اخرى خلته غذاء يؤكل. الادوية زي العسل، الادوية زي العسل اللي بيلحق والتمر، ده شيء يسير لا يقصد به التغذية. لذلك احنا بنقول الادوية دي يجوز مثلا تغيير بعضها ببعض مع انها مطعومة، بس مش هذا صورة الطعام، الطعام اللي هو المقصود بالتغذية. يعني لو واحد مثلا يغير دواء بدواء، ما ده طعام بطعام، اخبرك الراجح لا، ان دي امر غير ايه، ان ده مختلف. ها؟ فيتامينات غير مقصود بها التغذية للعلم، يعني برضو كذا لا يبنى بها الجسم. يعني نعم يضاف له الخميرة بتاعته، ما هي ماشي نوع من اللبن برضو في الاخر، قصدي غذاء حاجة تانية منه صحيح، بس يتغذى به يعني. والله اللبن اللي مش من لبن الام، ما هو ده اللي الشيخ قال عليه لبن المواشي او اللبن المجفف، من غير لبن الام، ده اللي بنقول الاقرب فيه كده والاحوط ان هو يغسله. كمل بعد الصلاة شوية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن رشة عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، والرواية التي في بعض الروايات قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قال فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قال النووي باب حكم المني. اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يبسا، وهو رواية عن أحمد، يعني هذا قول الجمهور أنه نجس، ورواية عن أحمد وقول أبي حنيفة نجس يكفي في تطهيره الفرق، نجس خفف في تطهيره. ويستدلون على ذلك بقول عائشة إنما كان يجزيك، مفهوم المخالفة أنه لا يجزيك أن لا تغسله إن رأيته، لكنه وقوف. ولكن مثله عن ابن عباس إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة أو إذخرة، قوله إنما يكفيك يدل أنه لا يكفيك أن تتركه. هذا القول المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أنه نجس خفف في تطهيره. وقال مالك لابد من غسله رطبا، نجس خفف في تطهيره، نجس في ذاته. ويقولون أيضا أنه لا بد أن يخرج مختلطا بالمادي، والمادي ينجس باتفاق، وهذه حقيقة علمية فعلا الذي لا شك فيه أن المني جزء كبير جدا منه مادي. هذا القول عندي قوي من جهة الدليل، رغم أنه خلاف المشهور عن أكثر المعاصرين، لكن هذا القول هو قول ابن عباس دوي مرفوعا إنما يكفيك، لأنه مفهوم المخالفة أنه إيه؟ لا يكفي أن تتركه كما هو وتصلي فيه كما هو، بل لابد من تطهيره، إما بفركه إذا كان يابسا أو مسحه بخرقة أو إذخرة أو نحو ذلك. قال وقال مالك لابد من غسله رطبا ويابسا، وقال الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد. يعني إذا كان في مني ملتصق بالجسد ولم يغسل يبقى تعاد الصلاة، وأن هذا لا يلزم منه. هقول طب إزاي أصلا إذا كان هيبقى موجود في الجسد وهو اغتسل؟ نعم، ممكن يكون اغتسل ولبس الثوب المصب المني فأصاب ثوبه بعد الإيه؟ الغسل. يبقى هنا يبقى الفرق بقى في أنه يعاد منه إذا كان في الإيه؟ في الجسد. قال: وتعاد منه في الجسد وإن قل. وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته. هم طبعا أقوى ما يحتجون به البراءة الأصلية، والفرق يقولوا الفرق ده، بس الفرق ده وارد انه يقال ان هو ايه خفف في تطهير قول ابي حنيفه لا يجاب عنه في هذه المساله بمثل ذلك بروايه الفرق، لان هو النضح هم يقولون بنجاسه بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ومع ذلك لا يلزم ايه الغسل، فتبقى اثر هذا البول في الثوب، لان النضح ده لا يزيل عين هذا البول، ولكن كما ذكرنا ليس له اثر ويكاثر بغمره بالماء وان لم يتقاطر الماء، فهذا يمكن ان يقال نجس خفيف في تطهير. مساله اثر الخفيف لدم الحيضه، قال: ولا يضرك اثره. بلا شك ان الاثر ده ناشئ عن وجود بعض بقايا لكن يسيره فخفف فيها لاجل المشقه، فيمكن ان يقال هذا ايضا خفف فيما يبقى في الثوب بعد بعد فركه. قال: قد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. دليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل، ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرق، فلو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم وغيره. قالوا: ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة والله أعلم. هذا حكم مني الآدمي، ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشد منه الكلام ده كله في المذهب يعني أن مني المرأة والرجل نجس، والصواب أنهما طاهران. صواب في المذهب، وإلا في مسألة خلافية مشهورة كلمة الصواب هنا يعني في المذهب وليس من جهة الدليل، ممكن يقول الصحيح هو أنهما طاهران. قال: وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وده طريقة الشافعية أن كل ما تستخبثه العرب يكون محرما، والظاهر الله أعلم أن الخبيث هو المحرم وليس يعرف بطبع العرب، وإنما كل ما ثبت تحريم فهو خبيث، وليس أن كل ما استخبثته طباع العرب فهو محرم. الذي لم يدل على تحريمه يبقى لا يحرم. مسألة ان هو مختلط بالمذي او الجزء الاكبر منه مذ، ده قول يجعل الانسان يخاف من القول بطهارته، ولكن هو نجس خفف في تطهيره، يبقى ما يجوز ان هو يترك المني كما هو، وانما يلزم اما ان يمسحه واما ان يفوكه. قال: وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه: الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره عشان البراءة الأصلية، والثاني أنها نجسة، والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس. المتولد من خنزير وحيوان طاهر، المتولد من كلب وحيوان طاهر، ده اللي معنى كلمة ايه والمتولد من احدهما وحيوان طاهر، يقول دي منيها نجس بلا خلاف، كلب وخنزير والمتولد من احدهما وحيوان طاهر. يعني لو حصل تزاوج ما بين الكلب والخنزير وحيوان طاهر اخر ايه هو ده؟ ما اعرفوش. يعني ايه اللي ممكن ايه يتزوج مع يعني يتناكح مع الكلب، ممكن يكون ايه ذئب او نحو ذلك، وده عند العرب كلب، فانا ما اعرفش يعني ايه الحيوان الطاهر التاني ده. قال قولها لو رأيت شيئا غسلته هو استفهام إنكار، حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوبه، لو رأيت شيئا غسلته، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسا بظفري. هو الظاهر الله أعلى وأعلم أنه ليس استفهام إنكار، بل تقول له الحكم أنك إذا رأيت شيئا غسلته، لأنه كان رطبا يكون رطبا. قال وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسا بظفري، ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحكه. هنا الجواب عن ذلك أنه نجس خف في تطهيره قول قوي. وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها، ورجح في موطن آخر النجاسة. تعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم. أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على أن الاحتلام من تلاعب الشيطان؟ هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. يقول فمسألة الاحتلام مستحيل، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وهذا لم يرد ما يدل على أن الاحتلام تلاعب من الشيطان. نعم، أيوة ماشي، ده ده ده ده ده ده لا يعني ده يثبت انه كان يحترم يعني احيانا، يعني تقتل ذلك يعني ولا ايه؟ لا، هي بتثبت ان من كلمه قولها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت جنابه من غير احتلام، تقصد ان هو جنابه ناشئه عن جماع بس، يعني ايه تتلطف في الحديث ده، ده يثبت ان هي ان الاحتلام غير ممتنع عليه عليه الصلاه والسلام، ده دليل، لكن هي تثبت النوع الثاني من الايه من الجنابه. يقول فلا يقول لانه تلاعب الشيطان، فلا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم الا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع اصاب رطوبه الفرج. طبعا ده ليس بلازم، لانه ممكن يتقاطر من ذكر الرجل المني بعد الجماع من غير ان يكون ايه اصاب فرج المراه. يعني عايزين يقولوا ده الثوب ده المني اللي في الثوب ده لازم يكون دخل فرج المراه وبعدين خرج منها، فيبقى مر على رطوبه ايه فرجها، يبقى اختلط، فلو كان نجس لما كان في ايه ثوبه. كل ده ادله او من اولها يعني كلها احتمالات، فالدليل غير ظاهر. بيقول لو كانت الرطوبه نجسه لتنجس بها المني ولا ما تركه في ثوبه ولا ما اكتفى بالفرج. قلنا بنقول انه ممكن اصلا يصيبه بعد ان ينزع فرجه منها يتقطر بعض قطرات من المني، ولا يلزم من ذلك ان يكون قد خرج من فرج الايه المراه بعد ان دخل فيها. ثانيا ان هو كما ذكرنا ليس هناك دليل على منع الايه الاحتلام. قال واجاب القائلون بنجاسه رطوبه فرج المراه حمد الله بجوابين، احدهما جواب بعضهم انه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم وكونها من تلاعب الشيطان، بل الاحتلام منه جائز صلى الله عليه وسلم وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت. وده كلام قوي جدا، لذا أمر يقع لكل البشر. والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب والله أعلم. هذا كلام الذي ذكرناه بس في الاول بدل ايه في الاخر، وكلاهما وارد، ان مقدمات الجماع يخرج منها يخرج بسبب مني، ولا يكون قد اصاب الفرج منه شيء. إيه طب ايه الدليل على النجاسه بقى اصلا؟ امال ممكن يحتاجوا البراءه الاصليه ان الاصل الطهاره. الدليل على النجاسه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اذا اصاب المراه ثم يقحط قال يغسل ما اصابه من المراه، وده نص حديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يغسل ما اصابه من المراه ثم يتوضا. ده اللي هو منسوخ بقوله اذا قعد بين شعبين اربع شهور ثم جهدها فقد وجب الغسل. فده قبل كده كان مشروع في اول الاسلام ان يغسل ما اصابه من المراه. فلماذا يغسل ما اصابه؟ وده خبر بمعنى الامر، يغسل ما اصابه ثم يتوضا، اي يلزمه ذلك، يلزمه الوضوء. فكان واجبا في اول الاسلام ان على المجامع ان يغسل ما اصابه المراه ويتوضا ولا يلزمه الغسل حتى ان لم ينزل منيا. ثم نسخ ذلك بانه اذا جامع ولم ينزل فعليه الايه؟ الغسل. فلكن الجزء اللي بتاع يغسل ما اصابه ده لم ينسخ، اللي نسخ انه شدد في امر الغسل حتى ولو لم ينزل منيا، لكن غسل ما اصابه من المراه باق. فهذا من اقوى الادله على ان رطوبه فرج المراه نجسه. وهذا الرطوبه دي افرازات فرج المراه، ده معنى ذلك ان اي واحده يخرج منها افرازات في اي وقت من الاوقات فعليها ان لو قلنا ده نجس وخرج من فرجها يبقى عليها الوضوء وعليها الايه؟ الغسل. تغسل هذه الافرازات وعليها الوضوء اذا خرجت. طب لو هي بتخرج بصفه مستمره يبقى حكمها حكم المستحاضه التي يخرج منها النجاسة بصفة دائمة، تتوضأ لكل صلاة مع الاستسفار، مع أنها تلبس حفاضة بحيث تقلل خروج هذه النجاسة ما استطاع، أو تحط قطن أو تحتشي قطنا أو غير ذلك من ما يقلل النجاسة. والله أعلم. فده أصح قولي العلماء في مسألة رطوبة فرج المرأة. وأيضا المذي من المرأة مع كونه يعني جزء من رطوبة فرجها نجس باتفاق. والحقيقة ان الناحية الطبية في الموضوع ده ان الافرازات دي اصلا افرازات من نوع واحد، مسألة المذي اللي هم متفقين على نجاسته هي عبارة عن افرازات لبعض الغدد الموجودة في الجهاز التناسلي للمرأة. وبالنسبة للمذي والودي المتفق على نجاسته في الرجل ده عبارة عن افراز غدة البروستاتا، والمنية اصلا مكون جزء الاكبر منه من افرازات غدة البروستاتا، وبالاضافه الى ما في الحوصله المنويه من المنيه. فهو اقصد يعني من الحيوانات المنويه، يعني المنيه نفسه عباره مكون من الاثنين، ما بيخرجش لوحده فقط، بل لابد من هذه الافرازات. فالاحوط على اي الاحوال والاصح ان شاء الله القول بنجاسه المني مع كونه خفف في تطهيره بالفرك او بالمسح او الغسل اذا كان رطبا. الغسل اذا كان رطبا هذا الوارد فيه. وبالنسبه لرطوبه فرج المراه انه ايضا نجس على اصح القولين. المسح رواية ابن عباس رضي الله ورويت مرفوعه، في خلاف في تصحيح المرفوع منها، لكن الظن يعني والله اعلم واعلم ان ابن عباس انما يكون قالها من حديث يعني. يغسل ما أصابه من المرأة ثم توضأ. يغسل إذا أصاب المرأة، هو هيأتي الحديث إن شاء الله نجيب نص. سئل رسول الله عن رجل يصيب المرأة ثم يقحط، فقال يقحط يعني لا ينزل، قال يغسل ما أصاب المرأة ثم يتوضأ. يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، هو في الجزء الثاني يعني عن ذلك. استنى بس عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. في رواية أخرى لا غسل عليك وعليك الوضوء. هنا قال يغسل ما أصابه من المرأة. يقول الحديث دليل على نجاسة فرج المرأة وفيها خلاف المعروف الأصح وعند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب. بس إيه الدليل على هذا الاستحباب؟ ليس هناك دليل على ذلك والله أعلى وأعلم، لأن الحديث الذي ذكره مسألة المني ده قلنا غير ظاهر في الاستدلال عليه بالطهارة. ها؟ يابس لا ده يابس اذا كان رطب، ده التخفيف اذا كان رطب. يعني اذا كان رطب مخير ما بين الغسل وده الاحوط والافضل وبين المسح بخرقه او الخرقه. ها مع اجتماعهم عليك وفي مقام التعليم في مثل هذا المقام انا اقرب عندي ان هو يأخذونه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الأموال لا تأخذها النقابات والتأمينات ثم تخرج بعد ذلك في صورة معاشات عند بلوغ سن معين أو الموت له أو لمن بعده. عامة العلماء المعاصرين على مشروع يعني عدم حرمة هذه الأموال وأنها من باب التأمين التعاوني اللي هو نوع من التكافل او هو توصفها في الشرع انها هبة يراد بها الإفابة. هبة بيوهب للنقابة ايه بشرط ان هو بياخد لما يكون محتاج، لما يوصل لسن العجز مثلا او سن يقترب من العجز فالتأمينات الاجتماعية في بحوث المجمع الفقهي خالد بالجواز على قلة منهم يعني عمتهم على الجواز. هل الاذان والاقامة في اذن المولود مشروعة؟ يقول الحديث ضعيف. نعم هو الحديث ضعيف ولكن هذا من فضائل الاعمال والضعف فيه غير شديد، ولو فعله مع اعتقاد عدم ثبوته فلا بأس. لفضيلة الاذان عموما انه يطرد الشيطان، وان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله دورات، فمسألة طرد الشيطان عن المولود بهذا ده الاصل اللي يبنى عليه. فالعمل بمثل هذا الحديث في فضائل الاعمال هو من هذا الباب، يؤذن في ودنه ويقيم في ودنه، ودي وارد صحيح عن بعض السلف. هل يشرع تحنيكه بالتمر؟ نعم ده قلنا دي سنة مستقلة. اي رجل يرجى صلاحه؟ الحزام المصنوع من جلد الخنزير نقلنا الخلاف فيه قبل ذلك على طهارة الجلود بالدباغ، وقلنا ان الراجح ان الخنزير نجس اصلا وليس بسبب الموت فلا يطهر بالدباغ. الدباغ يطهر ما تنجس بسبب الموت، واما الخنزير فنجس كله ابتداء. فالحزام المصنوع من جلد الخنزير لا يجوز استعماله. الامام الشافعي عندما سئل عن غسل بول الجارية ونضح بول الصبي قال ان اصل خلقة النساء من الرجال. ما معنى ذلك؟ انا ما اعرفش هو المقصود مفهوم يعني، بس ايه العلة يعني؟ اصل خلقة النساء من الرجال ان حواء خلقت من ايه؟ من ادم، خلقت من ضلع. هل حكم نجاسة المؤمن يتنافى مع قول الرسول؟ هل حكم نجاسة المني يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس؟ طبعا لا يتنافى بحال من الاحوال، لان الدم نجس باتفاق وهو يتكون من اجزاء من الدم بس يتحول خلاص. هذا الامر بس انه اصل خلقة الادمي احنا هو تنجس علشان اختلط بنجس ما اتفاقا وهو المذي، فالمني ما هوش كله او منه كله خلقة الادمي، ده حيوان منوي بس هو اللي فيه. الله اعلم، هو عمره بيخرج لوحده. الله اعلم. احنا بنقول نجاسة المنية على بعضه، والنبي جزء منه. مسألة انه حيوان الواحد ده عمرها ما بتيجي حيوان، ده حيوان تحت الميكروسكوب. هتعمله ازاي بقى ده؟ هتبقى هو ده مش مشهود اصلا. ده العلماء لو كان نجس حتى اصلا لا يرى بالعين ولا يدرك. ده فيه في الميل متر مربع 120 مليون واحد منه. انا كان هنقول الحيوان ماله يطهر نجس ازاي؟ انا ما في ازاي يعني. ان كان الصبي يرضع من امه وياخذ لبن مساعده مع امه فما حكم بوله؟ قلنا الاحوط ان هو ايه؟ يغسل على احتمالين اللي في المساله. واذا كان هو بيكتفي بالرضاع بس وما زال اسمه يرضع يبقى الظاهر والله اعلى واعلم ان هو يبقى يكفي فيه النطع. ان اغتسل الانسان ولبس الثوب بعد تطهيره ولكن ظهرت رائحته الجنابه ما حكم ذلك؟ اذا طهره لا يضره ذلك. اذا طهره بالطريقه الوارده لا يضره ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، عن شرطين في بيعه، هي النهي عن بيعتين في بيعه. والشرط معناه العقد والله اعلم. عقدين في عقد. حكم زكاة الحلي الصحيح وجوب زكاة الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسركما أن يصوركم الله بسورين من نار وهما يلبسان حليا يتزينان به؟ فالتفرقة ما بين الزينة وما ليس للزينة غير ظاهر. الفرق بين الصواب والصحيح قلنا قبل كده الصواب يعني خلاف غير سائغ، خلاف غير سائغ. بس ده كلام ده بقول في المذهب يعني، ان المذهب غير معتبر. الخلاف ده قوله شاذ ضعيف. الصحيح يبقى الخلاف معتبر، يبقى مقابل الصحيح ضعيف، مقابل الصواب باطل. اذا كان بول الصبي نجس نجاسه مخففه، فاذا وقع بول الصبي الرضيع في الماء دون القلتين، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، العبره بالتغيير، غيره ولا ما غيروش؟ هو مخفف لكن لو غيره خلاص. بيع السماد البلدي الخاص بما لا يؤكل لحمه. بيع النجس لا يجوز عند جمهور العلماء. بيع النجس لا يجوز عند جمهور العلماء. بقول جاءت كلمة قول علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح. جاءت كلمة رجل نكرة، هل هذا الرجل نزل عندها في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نزل عندها يعني قريبا منها. ده اذا كان في مكان تاني نازل عندها جاي يتعلم، فنزل فين؟ نزل في مكان قريب منها. بيقول ليه لما لم يفتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن. حديث عائشة وميمونة في حديث ميمونة في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث ميمونة ثم تنحى وغسل رجليه. هل غسل الرجلين بعد الغسل بعد الغسل إعادة غسلهما وقد غسلت أولا في الوضوء، أم أنها غسلة الوضوء أخرت؟ هي غسلة الوضوء أخرت. ويخير ما بين أن يغسلها مع الوضوء ولا يعيد غسلها وبين أن يؤخر غسل الرجلين. حكم نسخ الأشرطة والسيديهات الكمبيوتر وبيعها في سعر رخيص مع العلم انها توجد في الاسواق، اللي معمول عليها حماية والنسخ للغرض التجاري انا ارى ان لا يفعلها، ان لا يفعل ذلك، يتجنب ذلك. واما اللي هي مش معمول عليها حماية يعني هم اصحابها ازنين في طبعها او هم ما قالوش حقوق الطبع محفوظة فيبقى يجوز. اما اذا كان لغرض الانتفاع الشخصي فالاحوط ان لا يفعل، لكن انا اتوقف فيها الله اعلم. ده المنسوخ في ايه؟ المنسوخ في حديث ابي سعيد الخدري ان هو حديث ابي بن كعب المنسوخ ان هو يكفيه الوضوء، ده المنسوخ. اما يغسل ما اصابه ده مش منسوخ. ده كان في اول الاسلام، كان في اول الاسلام اذا جامع ولم ينزل يبقى يكفيه الوضوء، يغسل ما اصابه ويتوضا. ده نسخ الى وجوب الايه؟ الغسل حتى ولو لم ينزل. وباقي طبعا لما يغتسل يبقى هيغسل ما اصابه، يغسل بدنه كله. لكن الجزء الاولاني ممكن يصيبه من المراه شيء، الرطوبه خرجت من فرج المراه مثلا، او يصيبه شيئا غير فرجه فيلزمه الغسل. نقول هذا واستغفر الله.